الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري وعلي بن حجر قال: حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم أموال يعتقون ويتصدقون. قال: فإذا صليتم فقولوا: سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 34 مرة، ولا إله إلا الله 10 مرات، فإنكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. قال رحمه الله: وفي الباب عن كعب بن عجرة وأنس وعبد الله بن عمرو وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عمر وأبي ذر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وحديث ابن عباس حديث حسن غريب. وفي الباب أيضا عن أبي هريرة والمغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله هذه الترجمة: باب ما جاء في التسبيح أدبار الصلاة. التسبيح تفعل من قولهم سبحان الله، وقد تقدم معنا أن هذه الجملة تختصر فيقال: التكبير لله أكبر، والتسبيح لقوله سبحان الله، والتحميد لقوله الحمد لله. ويطلق التسبيح في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنيين: أحدهما عام والثاني خاص. فأما التسبيح بالمعنى العام فهو ذكر الله عز وجل والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وكذلك يطلق بالمعنى الخاص وله معنيان أيضا: المعنى الخاص الذي وضعت الكلمة من أجله، وهو قول سبحان الله، فيقولون سبح أي قال سبحان الله. ويطلق بمعنى خاص آخر وهو التسبيح بمعنى الصلاة. قالوا إن هذا المعنى الخاص فيه نوع من العموم واندراج تحت الذي قبله الذي ذكرناه من المعنى العام، فيقال سبح إذا صلى، ومنه قولهم سبحة الضحى أي الصلاة التي تصلى في وقت الضحى. وقد ترجم الإمام رحمه الله بهذه الترجمة بقوله: باب ما جاء في التسبيح في أدبار الصلاة. الأدبار جمع دبر، ودبر الشيء آخره وعقبه، والمراد هنا الدبر يطلق بمعنى آخر الشيء كما ذكرنا، ويطلق بمعنى ما بعد الشيء. فقال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لما سئل: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات. فدل هذا على أن الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام أنه من أفضل ما يكون وأرجى ما يكون إجابة من الله سبحانه وتعالى، فهذا من إطلاق الدبر تبعا للشيء. ويطلق الدبر بمعنى ما بعد الشيء، ومنه حديثنا، ولذلك جاء لفظ خلف كل صلاة وإثر كل صلاة، وهذا يدل على أنه بعد الصلاة لا متصلا بالصلاة. أجمع العلماء من المحدثين والفقهاء على فضل هذه المسألة، وأن السنة لمن صلى الصلاة المكتوبة ألا يعجل بالقيام من موضع صلاته، وألا يعجل بالاشتغال بأحاديث الدنيا قبل أن يذكر الله عز وجل فيسبحه ويحمده ويكبره ويهلله ويثني عليه بالذي هو أهله، مما صحت به الأخبار وثبتت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص العلماء من أئمة الحديث على في تراجمهم على هذه المسألة، وذكروا باب أذكار الصلوات، ونبهوا على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الذكر عقب الصلاة، وهي منزلة شريفة ودرجة جليلة منيفة أن يتفرغ قلب العبد لربه، فإذا وقف بين يديه مناجيا متضرعا مخبتا إليه سبحانه وانصرف من الصلاة فسلم تعلق قلبه بالله، وجاءت آثار الطاعة تمكنه وتثبته على ذكر الله عز وجل. وهي وصية الله عز وجل أن نذكره عقب الصلاة قياما وقعودا وعلى جنوبنا، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ثم جاء هذا الاختيار من الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله لأحب الكلام إلى الله بعد القرآن، فاختار حديث الباقيات الصالحات التي هي خير عند الله ثوابا وخير مردا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها وعظيم ما أعد الله لأهلها الذين اشتغلوا بها فقاموا بحقها وحقوقها، فإذا قال أحدهم سبحان الله قالها من صميم قلبه وملء لسانه، معتقدا لمعناها مثنيا على الله جل وعلا بذكرها، وإذا قال الحمد لله استشعر النعم التي يتقلب فيها من الله سبحانه وتعالى، معتقدا أن الفضل كله لله، وإذا قال الله أكبر أجل الله وكبره وعظمه سبحانه وتعالى ومجده، ثم يقول لا إله إلا الله الكلمة التي قامت عليها السماوات والأرض. هذه الأربع الكلمات هي الباقيات الصالحات، وهي أحب الكلام إلى الله بعد القرآن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأربع الكلمات لو قالها أنها أفضل عند الله من الدنيا وما فيها، فقال عليه الصلاة والسلام لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. والمراد بقوله مما طلعت عليه الشمس من أول الدنيا إلى آخرها، وهذا يدل على فضلها، فسبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فلو أن الإنسان قال سبحان الله ملأ الله ميزانه من الحسنات، وهذا يدل على عظيم فضلها وجليل ما أعد الله لأهلها. ثم ذكر رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على شكوى فقراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على شكوى الفقراء والضعفاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاءت الألفاظ مختلفة. ففي حديثنا هذا اللفظ الذي ذكره المصنف، وفي الصحيح من حديث أبي أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، والدرجات في اللفظ الآخر والدرجات العلى والنعيم المقيم في الجنة، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. وفي هذا دليل على أنه يجوز للمسلم أن يشتكي حاله لمن هو أعلم حتى يبصره بالسبيل الأهدى والطريق الذي فيه الخير، وأن السنة للمسلم أن يبحث عن أفضل الطرق وأحبها إلى الله عز وجل، وأن يحرص على المنافسة للغير. فهذا الذي وقع من فقراء المهاجرين لأغنيائهم إنما هو حسد الغبطة، أن ترى من هو أكثر منك خيرا وأعظم طاعة وبرا وتلتمس من الله عز وجل بالدعاء والأخذ بالأسباب أن تكون أفضل منه أو تكون مثله إذا كان في درجة عظيمة. فاشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالهم، فهم يريدون أفضل المنازل، ومن هنا سن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم هذه السنة. كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أعلى وأسمى في درجات الجنة، ولذلك لم تقتصر همتهم على القليل من الطاعة، بل سمت همتهم وعلت إلى ما هو أزكى وأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدبهم وعودهم على ذلك، حتى قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى في الجنة. وسؤال الجنة وحده خير عظيم، ولكنه شحذ الهمم إلى ما هو أعلى وأسمى. وهكذا ينبغي للمعامل لله جل وعلا، معامل ملك الملوك، معامل الكريم الذي لا تنفذ خزائنه، أن يكون طمعك في الله أعظم ورجاؤك في الله أكبر. فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ما قال ويتصدقون كما نتصدق، لأنهم ما عندهم شيء يتصدقون به رضي الله عنهم وأرضاهم. فذكروا الصلاة وذكروا الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على ما تدركون به من قبلكم وتسبقون به من بعدكم. في هذا دليل على أنه يستحب لأهل العلم الذين نور الله بصيرتهم بنور الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرصوا على دلالة الناس على الأفضل والأكمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم هذه المسألة وحرص على تعليمهم وتعويدهم، ومن هنا فينبغي للمسلم أن يكون على هذا الحال من حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون العالم مع طلابه أيضا، والمربي والخطيب في مسجده والمعلم في مدرسته على هذا الحال من الدلالة على الأفضل والأكمل. واستحب أخذ العلماء رحمهم الله من حرص الصحابة وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة، وهي البحث عن الأفضل، أنه ينبغي للمسلم دائما في طاعة الله عز وجل ألا يقتصر على الحد الأدنى، بل ينبغي أن يسأل الله عز وجل وأن يكون حاله وشأنه ملتمسا لما هو أفضل وأكمل. فإذا دخلت مسجدا أو بيتا من بيوت الله عز وجل لأداء فريضة من فرائض الله، تعلق قلبك في الله أن يجعلك أسعد من دخل، وإذا خرجت خرجتك وكلك رجاء في الله سبحانه وتعالى أن يجعل منزلتك أعلى منزلة ممن خرج، فهذا كله من الطمع في رحمة الله عز وجل. إذا كان الإنسان متصدقا بماله فجاء من ينافسه طمعا من الله عز وجل أن يكون مقبولا عند الله، وأن يكون ثواب صدقته أعظم عند الله عز وجل. فإذا نظر الله إلى قلب عبده وعنده هذه النية الخالصة وهذا الطمع، لأن الله أثنى على قوم بعظيم الثناء أنهم يرجون رحمة الله عز وجل، فالذي يرجو رحمة الله على أتم الوجوه وأكملها يوفق ويسدد. ومن هنا ترى طالب العلم إذا جاء يطلب العلم وهو يعلم أنه أسهل طريق إلى الجنة كان بأحسن الأحوال وأكملها، ولهج في دعاء الله عز وجل أن يجعله خير طالب علم في طلبه. وإذا وفق للعلم وحفظ القرآن سأل الله أن يكون خيرا بخير الأحوال وأفضلها عند الله عز وجل في حال من حفظ كتابه. وإذا علم سنة النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل وحرص على الأخذ بالأسباب أن يكون كأحسن ما يكون من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا فتح الله عليه فعلم الناس وواجه الناس وأراد أن يقوم برسالة الله وأداء الأمانة التي حمله الله، فإنه يحرص على دعاء الله وسؤاله المعونة، وأن يجعل حاله في تعليمه وتوجيهه ووعظه وخطابته وإمامته على أحسن الأحوال وأتمها وأكملها، لأنه يعلم علم اليقين أنه لا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة فضل الذكر، وأنهم إذا حافظوا على هذه الأذكار أنهم يدركون من فاتهم ويسبقون به من بعدهم. فبعلمهم أن يقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 ولا إله إلا الله 10 مرات. هذه الصيغة من صيغ الباقيات الصالحات دبر الصلاة. وصيغة الصحيح في رواية أبي هريرة في صحيح مسلم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذه صيغة ثانية رتب عليها فضل غفران الذنوب، لأن هذه الكلمات كما جاء في رواية الطبراني من الكلمات التي تتحات بها الذنوب عن العبد كما يتحات الورق عن الشجر، وأن من حرص على قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحاتت عنه ذنوبه وغفرت له خطاياه، وهذا فضل عظيم وثواب من الله كريم. وهناك صورة ثالثة وهي أن يسبح 10 وأن يحمد 10 وأن يكبر 10 وأن يهلل 10، وصيغة بال25 بتمام 100 للأربع الكلمات. كل هذا عند العلماء رحمهم الله من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، فليس هناك تعارض بين حديثنا وحديث 33، وأن المسلم إذا جاء بهذا فهو على خير وإذا جاء بهذا فهو على خير وبر. واستحب بعض العلماء رحمهم الله أن يفعل هذا تارة وأن يفعل هذا تارة، ولكن أجمعها وأكثرها ورودا أن يقول التسبيح 33 مع التحميد والتكبير ثم يقول تماما 100 لا إله إلا الله على الصفة التي ذكرناها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولا حرج على المسلم أن يبدأ بأي واحدة من هذه الكلمات، فلو بدأ بسبحان الله فلا حرج، ولو بدأ بحمد الله فلا حرج، ولو بدأ بالتكبير فلا حرج، فهي كلمات لا يضر العبد بأيهن بدأ، إنما المقصود أن يأتي بهن. واستحب بعض العلماء أن يأتي بها متفرقة، بأن يبدأ بالتسبيح أولا أو التحميد أو التكبير ثم يتبعه بأخواته، وأن لا يجمع بقوله سبحان الله والحمد لله والله أكبر مع بعضها. هذا استحبه بعض العلماء على ظاهر اللفظ الذي معنا وعلى ظاهر حديث أبي هريرة في الفصل، والفصل والوصل كله جائز، ولكن ورود السنة أكثر بالفصل، ولذلك يستحب كما تقدم معنا بيانه في نظائر من هذه المسألة أنه إذا جاء الفصل أو جاءت صورة الذكر على طريقة معينة فإنها مقدمة على غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على ذكرها في أكثر الأخبار. في الرواية الأخرى علم أهل الغنى من بما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الفقراء فعملوا مثل عملهم، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الفقراء فقالوا يا رسول الله سمع أهل الدثور بما قلت لنا فعملوا مثل عملنا، أرادوا شيئا جديدا آخر، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي بعض الألفاظ في بعض الأحاديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم ثم قال إن فقراء أمتي يدخلون قبل الأغنياء بنصف يوم أي 500 عام. وهذا راجع إلى الحساب، لأن الغني ولو كان نظيف اليد أخذا وإعطاء فإنه إذا حاسبه الله عز وجل وسأله عن المسائل طالت خصومته، ولو كان صالحا ولو كان تقيا. ومن هنا حملوا عليه حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود من هذا أن مؤونة الحساب في أهل الغنى عظيمة، فإنه سيسأل من أين أخذ المال وفيما أنفقه، وهذا لا شك أنه لا يكون للفقير. واستدل بهذا الحديث على فضل الغنى وأنه أفضل من الفقر، فقالوا الغنى مع الشكر أفضل من الفقر مع الصبر، وهي مسألة مشهورة عند العلماء رحمهم الله. والفائدة أنه إذا فضل الغنى على الفقر سأل العبد ربه أن يغنيه وأن يعطيه المال الذي يستعين به على طاعة الله. وإذا كان الفقر أفضل قالوا يكون طلبه للأفضل. والذي يظهر أن على الإنسان أن يرضى بما كتب الله له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فأخبر أنه على خير في الحالين. إن اختار الله للعبد الغنى فبسط يده ليكثكف بها دموع اليتامى ويجبر بها قلوب الأرامل والثكالى، فإنه على أجر عظيم وثواب كبير من الله سبحانه وتعالى. ولهذه النفقات والحسنات والطاعات ثواب عند الله لا يضيع لمن أحسن عملا. وإذا ابتلي بالفقر وضيق اليد توجه إلى الله وجعل فقره لله سبحانه وغناه بالله عز وجل، ورضي من الله عز وجل أنه خفف عنه المؤونة والحساب، وأن الله عز وجل دفع عنه هموم الدنيا وذل الدنيا وحاجة الدنيا وشغل الدنيا، فليس هناك أشغل من الأغنياء في غناهم وأموالهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الفتنة، فالذين يقولون بتفضيل الصبر تفضيل الفقر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بضيق اليد، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش مسكينا ولم يعش فقيرا، ومن هنا قال: اللهم أحيني مسكينا. فكان عليه الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. وهذا يدل على فتنة المال، وأن الدنيا إذا فتحت على العبد فإنها فتنة عظيمة. ولذلك قص الله عز وجل علينا في كتابه كيف أخذ المال أهله وكيف فتنهم فقسم ظهورهم وأوجب لهم سوء العواقب، كما قص عن قارون. وهذا يدل على أن الغنى فيه فتنة عظيمة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا، فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. فهذا يدل على فتنة المال. لكن إذا وفق الإنسان بمال طيب وكسب حلال، ولا يقبل الله إلا طيبا، فسلطه الله على عورات المسلمين، فهذا على خير كثير. والذين قالوا بتفضيل الفقر مع الذكر والصبر استدلوا بأدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام، الذين قالوا بتفضيل الغنى الذي ذكرناه على الفقر استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الحسنات المتعدية، والغنى فضله متعد والفقر فضله قاصر، والمتعدي أفضل من القاصر. قالوا: وأكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. قالوا: فهذا يدل على فضل الإحسان وتعدي الإحسان، ولأن الإحسان المتعدي أفضل من القاصر، ولذلك فضل العالم على غيره لأن فضله متعد. وأيا ما كان فإن الله عز وجل صرف الدنيا عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وأيضا فتح الدنيا على بعض أنبيائه صلوات الله وسلام عليهم أجمعين. فإذا نظرنا إلى سليمان وكيف أن الله عز وجل عليه السلام وكيف أن الله عز وجل فتح عليه من الدنيا ويسر له من الخير ما لم يكن في الحسبان، ومع ذلك شكر ربه وسأل الله أن يعينه على شكر نعمته، فهذا يدل على أن الإنسان إذا اتقى الله في أي حال كان، سواء كان غنى أو فقر، فإنه بخير المنازل. وأما تحديد جنس الفقر وجنس الغنى فالحقيقة أمر يحتاج إلى نظر، والأمر نسبي يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. إن الرجل الغني يعطيه الله المال ويكون في زمان شديد العسر فيفرج عن الناس كروبات لا يعلمها إلا الله عز وجل، وقد يكون بلاؤه في ذلك الزمان الشديد الفقر أعظم وقعا من بلاء غيره ممن هو أكثر صلاحا. هذا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام حينما ندب الناس إلى غزوة العسرة، فجاء عثمان فصب الذهب والفضة في حجره، فقام عليه الصلاة والسلام وأخذ الذهب يقلبه بكفه ثم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا يدل على فضل أن يكون الإنسان غنيا شاكرا لنعمة ربه، منفقا لماله في طاعة ربه. قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. وكذلك أيضا جاء ما يدل على أن الفقر مع الذكر والطاعة والشكر أنه يساوي ذلك كله، وأن فيه خير كثير للعبد، وأن فيه خيرا كثيرا للعبد. وعلى كل حال، فإن الأمر في النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على تفضيل الحال الذي فيه الرضا عن الله عز وجل، سواء كان غنيا شاكرا أو كان فقيرا صابرا. في هذا الحديث دليل على سنية الإتيان بهذه الألفاظ عقب الصلاة. وقد قدمنا في الأبواب، أبواب التسليم، ذكر بعض الأحاديث الأخرى التي ندب فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الأذكار، وفصلنا في بعض المسائل المتعلقة بهذه المسألة. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الذي ختم به المصنف رحمه الله الباب، اقرأ. قال رحمه الله: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبره عشرا، ويسبح الله عند منامه 33، ويحمده 33، ويكبره 34. هاتان الخصلتان لا يكون الفضل إلا لمن أتى بهما معا، بمعنى أن لا يترك التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل عقب الصلاة، وأن لا يترك الباقيات الصالحات عند نومه. فأما التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل عقب الصلاة فقد تقدم، وأما التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم قد جاء فيه حديث فاطمة رضي الله عنها في بيان فضله وعظيم أثره في حياة الإنسان. ففي الصحيح عنها رضي الله عنها، حديث صحيح عنها رضي الله عنها، أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وقد نجلت يداها من طحن النوى، فلما أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تجده، فرجعت إلى بيتها فنامت مع زوجها علي رضي الله عنه وأرضاه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما نائمين، إلى أن قال في الحديث المشهور: ألا تصليان، ألا تصليان؟ فقال علي: إن أرواحنا بيد الله، إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. المهم اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها تريد خادما، فقال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على خير لك من خادم، إذا أويت خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33، وتحمدانه 33، وتكبران الله 34. هذا تمام 100. هذه الألفاظ من يحافظ عليها يرزق القوة، فتستقيم له مصالح دينه ومصالح دنياه. وفيها سر عجيب في معونة العبد على كل أمر فيه صلاح دينه ودنياه وآخرته. ولذلك ما تركها علي رضي الله عنه حتى ليلة صفين، من حرصه رضي الله عنه على هذه السنة، ولما وجد من بركتها وعظيم خيرها. وعلى كل حال، الذكر كله قوة وخير. وقال بين صلى الله عليه وسلم عظيم الفضل، حتى قال في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فأخبر أنهم سابقون. والعجيب أنه قال هذه الكلمة وهذه العبارة وهم قادمون على جمدان، وهو جبل بحذاء خليص، وهم في إحدى سفرات النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، والجيش والرفقة يكون فيها السآمة والتعب، خاصة إذا أرادت أن تصعد جبلا أو نشزا من الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: سيروا هذا جمدان، وهو الجبل، فقال: سيروا هذا جمدان. سبق المفردون، وجعل الذكر قرينا للمسير. ومن هنا قالوا إن هذا يدل على أن الذكر له أثر في قوة الإنسان. ويشهد لهذا حديثنا، فإنه جعل هذه الأذكار أفضل من الخادم، وقد جاءته بما يعينها على مصالحها بوجود الخادم، ولكنه لفت نظرها عليه الصلاة والسلام إلى ما هو أسمى وأفضل، وقال: أولا أدلكما على خير لكما من خادم؟ الحديث. والسنة أن يأتي بهذه الكلمات إذا أوى إلى فراشه، بمعنى الطجع، ولم يرد أنها تكون آخر ما يقول، ممكن أن يقول بعدها أذكار، وإنما يجعل آخر حديث البراء بن عازب: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وقال له: واجعلهن آخر ما تقول، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة. فهذا يدل على أنه يسبقها أذكار، وأن التسبيح والتحميد والتكبير 34 تماما 100 أنه يكون عند إيواء الإنسان إلى فراشه، سواء عند بداية اضطجاعه أو في منتصف حاله يهيئ نفسه للنوم، أو بعد إصابته لأهله إذا جامع أهله، كما ذكر بعض العلماء أنه يستحب أن يكون بعد انتهائه من ذلك وتهيئه للنوم، قال: وذلك أحضر لذهنه. وعلى كل حال الحديث يدل على أنه يقولها عند إيوائه لفراشه، سواء كان عند بداية الإيواء أو عند تهيئه للنوم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: يشكل علي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدهم إلى النية بأن يدركوا أصحاب الدثور، كما ورد في حديث: ما قطعتم واديا أو سرتم مسيرا. أرجو الإفادة أثابكم الله. أعيد السؤال. يشكل علي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدهم إلى النية بأن يدركوا أصحاب الدثور. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، الحقيقة السؤال في نوع من يعني التردد لمسائل. هناك مسألة، وهي أن الفضائل المرتبة على الأعمال هل يشترط فيها استحضار النية لحصول الثواب؟ يعني مثلا لو أنه أراد أن يقوم في العشر الأواخر، هل يشترط أن تكون في نية أن يدرك ليلة القدر، أم أنه يصيب الفضل ولو لم ينوي؟ الواقع من خلال الأدلة وكلام العلماء والأئمة لا يشترط لوقوع ذلك حصول هذه النية، وأن العبرة في هذه الأعمال أن تقع خالصة لوجه الله عز وجل، وأما ما رتب عليها من الثواب لا يشترط علم المكلف به، ولا يشترط استحضار المكلف لهذه النية، لأن النصوص واضحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال، من عمل، من فعل، فجعل الأمر مرتبا على وجود الفعل وعلى وجود العبادة. ومن هنا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على أن الفضل وقع حتى ولو لم يستشعر الإنسان، كما في حديث: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 34 ملكا يبتدونها إلى السماء. فالصحابي قال ولم يستشعر أنه يكون هذا الأثر. فالتضييق على المسلم أنه لا ينال هذا الفضل إلا هو يستشعر أنه يعمل هذا العمل على رجاء هذه المثوبة أبدا. المهم الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل، وتحري السنة في العبادة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والاشتراطات هذه حتى ظواهر الأحاديث ما تدل عليها وظواهر النصوص ما تدل عليها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا. أيكم عاد مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه. أيكم شيع جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه. قال: والذي نفسي بيده لا تجتمع في عبد فتمسه النار. هذا الحديث ما فعل أبو بكر رضي الله عنه هذه الأفعال وهو يستشعر أن يكون له هذا الفضل، لكن المقصود الأعظم ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم: يرجون رحمته ويخافون عذابه، أن يعمل العمل يرجو رحمة الله ويخشى عذاب الله سبحانه وتعالى. إذا حصل الإخلاص وتحري السنة والمتابعة بحيث كان الفعل مشروعا صوابا دلت عليه الأدلة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعد هذا لا يشترط تحري هذا الأمر. ولذلك قد تختلف النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفضائل، وقد تختلف في الأجور، فأيها نقول: ينوي هذا الأجر أو هذا الأجر، أو ينويهما معا؟ على كل حال إذا نواهما معا جاء الأمر مفرقا من الشرع ولم يأتي مجتمعا، وإنما أحدهما أشكل عليه الآخر، فحينئذ نقول إن المنبغي تحري السنة والإخلاص في أداء هذه الأعمال والقرب. ومسألة أن تكون عند هذا احتمال أن يكون السؤال لهذا الأمر. الاحتمال الثاني مسألة ما قطعتم ماديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شاركوكم الأجر. قد يكون مراد السائل وهذا الذي جعل السؤال محتملا شيئا آخر أو مسألة أخرى، ولذلك هذا السؤال ما أبالغ، يعني يمكن تقريبا 5 مسائل فيه، يعني ما هو واضح، يعني هل مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهؤلاء الضعفاء أنوا الأجر، أنوا أن يكون لكم مثل الأغنياء فتكونوا مثلهم، مثل قوله إن بالمدينة رجالا ما قطعتم ماديا إلا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم لا شاركوكم الأجر، قالوا يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال حبسهم العذر. فقد يكون مراد السائل هذا، والجواب أن هناك فرقا بين حصول الثواب على أصل العمل وحصول الثواب على أصل العمل مع المضاعفة بالتعب البدني والقيام الفعلي. وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة رجالا ما قطعتم ماديا ولا سلكتم شبا إلا كانوا معكم إلا شرككم الأجر، هذا أصل أجر الغزو الذي خرجوه، لأن الصحابي كان يتمنى أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الغزو، فحال العذر بينه وبين ذلك فهو خارج معهم بنيته، فحينئذ يعطى أصل الغزو. لكن لو أن صحابيا في ذلك الغزو أصابه الجهد، أنفق مالا، حصل له ضرر، فأجره أكثر، يكون زيادة الأجر للقيام الفعلي بالعمل. ومن هنا دفع العلماء الإشكال المشهور في قوله من جلس من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. قالوا كيف يسوى العامل مع غير العامل؟ وأجيب عن هذا بأن أجر الحج والعمرة، بأن الأعمال الصالحة بدلالة هذا الأحاديث وأمثاله لها أجور في الأصل، الصلاة لها أجر في الأصل، الزكاة لها أجر في الأصل، الصوم له أجر في الأصل، كل عبادة لها أجر في الأصل، ثم تتفاضل الناس بحسب الأحوال. يدل على هذا سبق درهم 100 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل غني، رجل لا يملك إلا درهم أنفقه، ورجل غني أخذ من عرض ماله درهما فأنفقه، فسبق الدرهم 100 درهم. لماذا؟ لأن الدرهم مع هذه الظروف وهذه الأحوال أعطي أجر إنفاق الدرهم فساوى الغني، ثم فضل بالعناء وأنه لم يملك في ذلك اليوم إلا درهما واحدا. وربما تجد طالب علم يشارك طالب العلم في الأجر مثلا، ولكن تجد أحد طلاب العلم لا يجد من ينفق عليه والآخر يجد من ينفق عليه، تجد الذي أحدهما مريضا والثاني غير مريض، أحدهما مشغولا بهموم الدنيا ومتاعي ويأبى إلا أن يطلب العلم ويأبى إلا أن يحضر حلق الذكر، والآخر غير مشغول ويأتي لملء فراغه بطاعة الله عز وجل، هذا على خير وهذا على خير، ولكن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وقد يخرج الإنسان إلى مجلس من مجالس الذكر ينال به من الأجور ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، من عظيم ما يجد من الجهد والبلاء، فيجد الفتنة في بيته ويجد الفتنة في طريقه، وقد يكون فقيرا لا يملك المال الذي يركب به سيارة لكي يصل إلى مسجد تقام فيه حلقة علم أو إلى مدرسة أو إلى شيخه، فيضطر أن يمشي على قدميه فيغبر قدميه في طاعة الله، فهو في الدرجات الأولى من الجنة. ولكن هذا بظل الظروف، كلاهما في الأجر سواء من حيث الأصل، لكن ولكل درجات مما عملوا. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم إن وراءكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. للعامل فيهن مثل أجر 50. الآن الشخص لو أنه أراد أن يقوم بأي طاعة من الطاعات لوجد من الفتن والمحن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ووجد من الشواغل والمشاغل والمشاكل ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهنيئا لمن صبر وظفر. فإذا الأعمال الصالحة من حيث الأصل، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم دلهم أن يتمنوا أن يكون عندهم ما عند الأغنياء لنالوا أصل الأجر ولم ينالوا المنافسة في الفضل، وهم يريدون منافسة الفضل ولا يريدون أصل الأجر، لأن أصل الأجر ممكن أن يكون، قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربع نفر، وذكر منها رجل أعطاه الله ذكر مما ذكر قال رجل أعطاه الله مالا وعلما وذكر الثالث قال رجل لم يعطه الله مالا فهو يقول لو أن عندي مثل مال فلان لعملت مثل عملي، فهما في الأجر سواء هذا بعمله وهذا بنية في أصل الأجر، ولكن لو أنه نظر إلى غني امتحن في غناه وأنفق ماله في طاعة الله عز وجل فتمنى أنه امتحن مثل ما امتحن وأنه كان له مثل ما كان له من الصبر في طاعة الله ومرضاة الله فهو معه في الأجر سواء، ولكن تضاعف كما ذكر العلماء تضاعف أجور من امتحن حقيقة على أجر من لم يمتحن، يشاركه في الأصل ولكنه لا يمكن أن يشاركه في المضاعفة. ولذلك قد يمر الإنسان على أرملة أو مسكينة أو يتيم أو ذي مسغبة في شدة الأحوال والظروف وهو لا يملك إلا اليسير من المال، فلربما لو أنفق هذا المال عاتبته زوجته وعاتبه أولاده وعاتبه الناس، زوجته تقول ضيعتنا بهذه النفقة، الأولاد يقولون نحن أحق وهم عندهم الكفاية بشرط أن يكون عندهم أصل كفاية، والناس تقول هذا مرائي هذا مداهن هذا يريد المدح هذا يريد كذا هذا يريد أن يكسب قلوب الناس هذا كذا، فكل ما يكون من الأذية له في ميزان حسناته. ثم كلما ذكر هذا البلاء وكلما ذكر هذه الفتنة فاحتسب أجره عند الله رفعت درجته، وإن المبتلى يبتلى في نفسه أو عرضه أو حتى يتكلم فيه إنسان بأذية فيصبر ويحتسب، ينظر شخص إلى صبره يقول لي يا ليتني مثل فلان، فهو معه في الأجر، لكن مر اليوم الثاني فيتذكر كلام الناس فيه فيقول الحمد لله على كل حال، فيرفع درجة فوق الدرجة التي كان معها، ولا يزال يرفع في درجات منفقا معطيا متصدقا مصليا ذاكرا شاكرا، ولكنه مضاعف من الله عز وجل بما يكون من عناء العمل، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر 50. شوف لاحظ لم يقل إن للعامل فيهن العامل فيهن مثل 50 منكم، ما قال 50 منكم، ما جاء للأشخاص وفضيلة الأشخاص، فليس هؤلاء أفضل من 50 صحابي أبدا ولا مثل 50 صحابي، ولا يسوى بصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما أن يساويه، لو أنه أنفق مثل أحد 4 كيلومترات شامخة في السماء لو أنفقها في طاعة الله عز وجل ما تملأ مد أحدهم التي يمدها عند العطاء، لا تملأ مد قل مد الكفين المتوسطتين، لا تملأ نصف المد ولا تملأ نصف المد، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى الذي فضل، فدل على أن للعامل فينا مثل أجر 50. قالوا لأن من أنفق ماله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فأنفق 100 دينار قالت له زوجته جزاك الله كل خير وأكثر من أمثالك وبارك لك في مالك وأحسن الخلف وأحسن ما صنعت وأحسن ما فعلت وثبتته على طاعة الله، مثل ما قالت أم الدحداح لأبي الدحداح بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ومنح، ولم تقل له مثل ما نقول زوجة اليوم، نقول بعض ما تقول، تقول دمرت مستقبلنا دمرت حياتنا فعلت بنا، أنت ما تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم تصلح بقيها، هو لا شك أن إذا حصل الضيق عليه وعلى أولاده أنا ما يعني في هذا صحيح، لكن تأتي تختلق وضعا تأخذ الأحاديث والنصوص وتلوي عنقها، ضيعت أولادنا ضيعت مستقبلنا، أنت تريد أن نحتاج إلى الناس، مالك هذا هو الذي يحتاج إليه، وأنت تعبت في هذا المال ستتعرض للفتنة، فإذا بذلك العبد الصالح الذي ينتظر كلمة تثبت على طاعة الله عز وجل ومرضاة الله يصبح غريبا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، هذا من الغربة، تقول له ما هذه الطريقة، ثم تنقلب فتأتي بمشكلة ثانية وتقول لو كنت تحبنا ما فعلت معنا، ولربما تدخل معه في حياته الزوجية، أنت تكرهني أنت حتى المال تنفقه على غيرين، فتدخل له أمورا تضيق على ولي الله المؤمن الذي ما هو إلا عارية عندها لكي ينتقل إلى الروح والريحان والجنان والحور العين منعما من الله عز وجل جزاء بما صنع، فتضيق عليه في هذا، تنتهي الزوجة من البيت لا يقف الأمر عند هذا، تأتي ضيفة لها أبو فلان فعل وضيع مستقبل الأولاد ونحن الآن ماذا نفعل، ولربما عندها من الخير والنعمة ما تستطيع أن تبني بها حياتها وأن تكون بها أمورها، ولكنها تختلق الأمور فتزاد درجته، ثم بعد ذلك إذا خرجت لزيارة أمها وعمتها وخالتها وجدتها وما تبع ذلك من الزيارات، كل ما قعدت أبو فلان فعل، حتى يصبح العبد الصالح في غربة. فإذا انتهى من الزوجة جاءه جاره، سمعنا أنك فعلت كذا، يا أخي الدين يسر، يا أخي لماذا تضيق على أولاد فتأتي مصيبة ثانية؟ ما انتهى من البيت حتى يخرج خارج البيت ويجد من يخذله ويجد من يلومه ويجد من يتهمه بأنه فعل خطأ ولم يفعل صوابا. فإذا نظرت إلى أذيته مع زوجه يمكن ألوف الحسنات، وكلام زوجتي في غيبتي ألوف الحسنات، وكلام أرحامي في ألوف الحسنات إن لم تكن ملايين حسنات. فإذا جمعت مجموع ذلك وقارنته بما كان للصحابة رضوان الله عليهم في أصله، ضاعف من الله عز وجل بأجر 50 للعامل فيهن مثل أجر 50، أي في أصل العمل وليس في أصل الفضل. وهذا كله يدل على أن العمل بذاته يتضاعف بوجود البلاء فيه. ومن هنا لم يدلهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النية التي يشارك فيها في أصل الفضل وليس في جزاء العمل، وعلى ذلك لا يكون هنا إشكال في الحديث، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما هو الأكمل للمعلم والواعظ بعد الصلاة؟ هل يترك زمنا بعد الفريضة لهذه الأذكار أم يباشر الموعظة مباشرة؟ أثابكم الله. السنة أن يترك الناس يذكرون الأذكار تامة كاملة، يقومون سيذكر من يخشى، وقد يكون عندهم ظروف، الذي قام عنده ظرف الحمد لله، والذي قام استغناء عن الذكر وإعراضا عنه فإنه لا يضر الله شيئا. فمباشرة بعد السلام السنة الإتيان بالأذكار، إتمام هذه الأذكار، ثم بعد ذلك يعظ الناس يذكر الناس. لكن إذا طرأ أمر هام ضروري يحتاج إليه بحيث يعني يتدارك به الناس فهذا فيه سنن، ما قد يكون من أمور الدين. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الصبح يوم الحديبية قال: يقول الله، بمجرد ما سلم وانتهى قال: يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما الذين قالوا مطرنا بفضل الله ورحمته، فهذا من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكوكب كذا فهذا مؤمن بالكواكب وكافر بي. فهذا لأنه أمر عظيم يحتاج إلى تنبيه مباشرة. بأن سلم عليه الصلاة والسلام أقبل على الصحابة فذكرهم بهذا، ووقعت لهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة منها أنه كان يلزم بعد صلاته يجلس في مصلى عليه الصلاة والسلام. ولما صار قصة الدينارين في بيته عليه الصلاة والسلام قام مباشرة بعد السلام وفز إليهما وأتى بهما عليه الصلاة والسلام. ومن هنا ما يعتب على يعني أننا تذكرنا بعض طلاب العلم أنهم بعد السلام يقومون، والمنبغي إتمام السلام لا قبل السلام، بعد تمام السلام مباشرة يقوم إلى حلقة عالم أو إلى مجلس ذكر، هذا لا ينكر عليه، هذه أحوال خاصة لأنه يريد أن يسبق لسماع العلم لضبط العلم للقرب من العالم، وهذا حقه وقدره وهذه أمانته ورسالته، والواجب عليه أن يكون أقرب حتى يعي ويسمع، فلا ينكر عليه. إنما المراد أن ينكر على من داوم على الترك، والترك العارض لسبب عارض للفضل الذي هو أفضل، فإن حلق الذكر أفضل من الذكر، حلق العلم وطلب العلم أفضل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد، فجعل جنس العلم أفضل من جنس الذكر. وهذا يدل على أن العلم أفضل، فلو أنه قام مباشرة من عادته أن يجلس، ولكنه لما كان مجلس الذكر قام مباشرة يكتب له أجر من جلس، لأن الله يعلم أنه لولا هذا العذر للزم مكانه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام مباشرة بعد السلام وقام مسرعا في أكثر من حديث في حوادث تكررت منه عليه الصلاة والسلام. وهكذا لو أنه بادر فإنه لا يعتب عليه، ولا يكون هذا أيضا نقصانا لأجره، لأن الله يعلم من أن لولا هذا العذر لجلس في مكانه. وعلى كل حال هذا هو الأصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: من رجع في حال إقامة الحد عليه هل يأثم بالرجوع في الاعتراف؟ أثابكم الله. الاعتراف بالذنوب لإقامة الحدود مثلا كحد الزنا أو حد شرب الخمر، الأفضل عدم الاعتراف، والرضا بالله عز وجل وحسن الظن به لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحت سنته بذلك. ففي الصحيح من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. قال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد، قال بريدة رضي الله عنه، فرجع غير بعيد ثم ناداه وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فطهرني. فقال: ويحك، ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فما زال يكرر ذلك 4 مرات. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم رده 4 مرات. وهذا يدل على أن الأفضل أن يستتر بستر الله. ولما وقعت قضية المرأتين اللتين زنتا وأقيم عليهما حد الرجم، قام عليه الصلاة والسلام خطيبا كما في الصحيح وقال: أيها الناس، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. فمن هنا أخذ الأئمة والعلماء على أن المنبغي المسلم أن يستتر بستر الله. ثم إنه إذا استتر واستدام التوبة والاستغفار كان هذا أكمل توحيدا لله عز وجل. ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. وهذا يدل على أن الأفضل والأكمل، وهذه من رحمة الله لهذه الأمة، فالسنة أنه إذا أقر أن يرجع عن إقراره. واستحب العلماء رحمه الله عدم الإقرار، فإذا أقر له أن يرجع. ولذلك لما اعترف ماعز وقيم عليه الحد أذلقته الحجارة وآذته ففر إلى الحرة، فلحقه رجل فضربه بلحي جمل فقتله. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تأثر وقال: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ هلا تركتموه؟ وفي بعض أن يرجع فيتوب فيتوب الله عليه. ومن هنا الاستتار بستر الله عز وجل والأخذ بالأسباب في التوبة النصوح هي المنبغية للمسلم، وهذا هو الأفضل والأكمل. لكن لو رجع عن الحد لا يأثم، لو رجع عن الإقرار لا يأثم، لأنه رجع إلى الأفضل، فليس في هذا ذنب عليه ولا إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ماعزا على ذلك ولا يقر على خطأ. ومن هنا قال: هل لا تركتموه؟ وهذا أسلوب حظ وفيه نوع عتاب للصحابة رضي الله عليهم. وعلى كل حال يشرع الرجوع عن الإقرار، ونص على ذلك الأئمة رحمه الله في كتاب الحدود، وأن من رجع عن إقراره لا إثم عليه. لكن محل الرجوع في الذنوب التي هي حق الله عز وجل، مثل الزنا، لو أقر بالزنا فإنه إذا رجع قبل منه. لكن لو أنه أقر بسرقة مال شخص فإن الإقرار، الرجوع عن الإقرار لا يسقط حق هذا الشخص، لأنه اعترف بأن لفلان في ذمته المال المسروق. ومن هنا قالوا إنه يشترط في صحة الرجوع الإقرار ألا يتضمن حقا لآدمي، وإذا تضمن الحق فإن الإقرار لا يسقط الرجوع عن الإقرار. في باب القضاء يسقط الإقرار إذا كان بحق الله عز وجل، وأما إذا كان بالحق الذي هو فيه حق للآدميين كالقذف مثلا، أقر أنه قذف شخص ثم قال رجعت عن إقراري يؤاخذ، لأنه إذا أقر وثبت في هذه الحالة يؤاخذ بحق أخيه حسيا ومعنويا، حسيا مثل الأموال ومعنويا مثل القذف. فهذا النوعان من هذان النوعان من الحدود لا يقبل فيهما الرجوع ويؤاخذ بإقراره، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، صلاة النهار مثل السنة الراتبة قبل وبعد الظهر، هل يمكن أن تصلى 4 ركعات بتشهد واحد دون الجلوس للتشهد الأول؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فيجوز أن تصلى 4 قبل الظهر أو بعده أو بين الأذان والإقامة في العصر بتسليمة واحدة وتشهد واحد، ولا بأس بذلك ولا حرج، ولكن الأفضل والأكمل أن يتشهد تشهدين ويسلم مرتين، فيفصل بين الثنائية الأولى والثانية بالتشهد والتسليم، وهذا هو الأفضل والأكمل والأعظم أجرا. لكن لو ضاق الوقت أو دخل وخشي الإقامة أو نحو ذلك وأراد أن يكسب الوقت في حصول الفضل بالسبق الراتبة فإنه لا بأس عليه في ذلك ولا حرج، في أحوال مخصوصة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثيرا ما ينزل من فمي دم خاصة عند المضمضة،